بسم الله الرحمن الرحيم. في المحاضرة الماضية كنا قد بدأنا في الحديث عن الحروف المشبهة بليس، وبدأنا في أول حرف من هذه الحروف وهو ما التي تعمل عمل ليس، وقلنا إن هذه الأحرف الأربعة التي تعمل عمل ليس أعملها النحاة وعمل ليس لأنها تشبه ليس في النفي، في المعنى اللي هو النفي. وقالوا ما دام تشبه ليس، قال النحاة ما دام هذه الأحرف الأربعة تشبه ليس في العمل، إذن هي في المعنى، إذن هي تشبهها في العمل. بدأنا بالحديث عن ما، وقلنا اختلف النحاة في ما في عمل ما عمل ليس على ضربين. من تذكر لنا وجه الخلاف الذي نشب بين النحاة في ما؟ نعم، يبقى هي حجة أهل الحجاز في إعمال ما عمل ليس أنها تشبهها في النفي. أما أهل تميم في النفي، طبعا معنى حرف غير مختص يعني تدخل على الجملة الإسمية كما تدخل على الفعلية، فهي حرف غير مختص والحروف غير المختصة لا تعمل. لكن ما الرأي الراجح في هذه المسألة؟ من تعرف؟ نعم، يبقى الرأي الراجح هنا رأي أهل الحجاز في أنها تعمل عمل ليس، لأن القرآن الكريم نزل بلغتهم، قال تعالى ما هذا بشرا، وقال أيضا ما هن أمهاتهم، فدل ذلك على أن ما يمكن أن تعمل عمل ليس. لكن أهل الحجاز كما قلنا أعملوها بشروط. ما هو الشرط الأول؟ نعم، طبعا ألا يقترن اسمها بإن الزائدة، فإن اقترن اسمها بإن الزائدة أهملت أو بطل عملها، كما قال الشاعر. من تذكر لنا الشاهد؟ الشاهد على الإهمال، الشاهد نعم، بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف. وعرفنا أنه في هذا البيت قد اقترن اسم ما بإن الزائدة فأهملت، والدليل على ذلك أن الخبر بدل أن يكون منصوبا جاء إيه؟ له كلمة ذهب. الشرط الثاني، فإن انتقض كمل الخبر، ألا ينتقض نفي خبرها بإلا، فإن انتقض نفي خبرها بإلا أهملت. أهملت يعني بطل عملها، كما جاء في قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وما أمرنا إلا واحدة وما أنتم إلا بشر وما أنا إلا نذير. كل هذه الشواهد من القرآن الكريم انتقض فيها نفي خبر ما بإلا فأهملت، وجاء ما بعدها مبتدأ وخبر. الشرط الثالث، نعم، هنا على اسمها فإن تقدم خبرها على اسمها فإنها تهمل، ويأتي ما بعدها خبر مقدم ومبتدأ مؤخر. وأرجعنا ذلك كما قلت في المحاضرة الماضية إلى الأصل والفرع. إذن إذا تقدم خبرها على اسمها فإنها إيه؟ تهمل. والشاهد على ذلك قول الشاعر وما خذل قومي فأخضع للعدا ولكن إذا أدعوهم فهم هم. وقلنا في هذا الشاهد الأصل وما قومي خذلا، فلما تقدم الخبر خذلا على الاسم قومي أهملت، ولذلك جاء الخبر هنا إيه؟ على أنه خبر للمبتدأ مقدم وقومي مبتدأ إيه؟ مؤخر. أعتقد نحن وصلنا إلى هنا وأعربنا الشطر الأول من البيت وما خذل قومي فأخضع للعدا، وقلنا للعدا، العدا اسم مجرور باللام وعلامة جره كسرة مقدرة منع من ظهورها التعذر. قبل أن نبدأ في إعراب ما تبقى من البيت، هل من سؤال عما سبق؟ سؤال، استفسار، تعليق؟ إذن نبدأ في الإعراب، ابدأي من هنا. ولكن إذا أدعوهم فهم هم. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. اللي جنبك لكن. حرف استدراك مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أدعوهم. أنا آسف. إذا ظرف لما يستقبل من الزمان تضمن معنى الشرط مبني على السكون في محل نصب. المقدرة. أدعو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. اللي جنبك أين الفاعل؟ الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. هم قبل الفاء هم في أدعوهم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. أدعوهم هم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. اللي عليها الدور فهم. الفاء واقع في جواب الشرط حرف مبني على السكون على الفتح. يقبل فاء في فهم. الفاء واقعة في جواب الشرط حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. اللي جنبك هم. لا هذه منفصل. وبدكم تلاحظوا شيء مهم في هم. الضمير الوحيد في اللغة العربية الذي يمكن أن يأتي متصلا أو منفصلا. ولاحظنا هذا هنا يعني عمل. أدعوهم الهم هنا ضمير متصل وهنا هم ضمير منفصل. يبقى هو من الضمائر التي تقع متصلة ومنفصلة. إذن هم الأولى هنا ضمير منفصل. ماله؟ ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. اللي جنبك هم الثانية. خبر ضمير منفصل مبني على السكون أيضا في محل رفع خبر المبتدأ. جملة هم الثانية ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع خبر المبتدأ. طيب لسه الإعراب لم يكتمل بعد. في عندنا جملتان. جملة أدعوهم وجملة هم هم. من تعرف جملة أدعوهم ما إعرابها؟ طبعا جملة أدعوهم في محل جر مضاف إليه لا إذا. طيب جملة هم هم نعم جملة جواب الشرط لا محل لها من الإعراب. جملة هم هم جملة جواب الشرط لا محل لها من الإعراب. هل هذا واضح؟ أنا بسأل هل هذا واضح؟ في أي سؤال عن ما سبق؟ إذن ننتقل إلى شيء آخر، إلى الشرط الرابع والأخير من الشروط التي يجب أن تتوفر فيما كي تعمل عمل ليس. الشرط طبعا عند أهل الحجاز. الشرط يقول أن لا يتقدم معمول خبر ما على اسمها إلا إذا كان شبه جملة. أعيد تاني الشرط. أن لا يتقدم معمول خبر ما على مين؟ على اسمها إلا إذا كان شبه جملة. وبالمثال يتضح المقال. انتبهنا معي على السبورة. لو أنا قلت في مثال ما زيد آكلا طعامك، وقلت في مثال آخر ما زيد مقيما عندك، وفي مثال آخر ما زيد مقيما في البيت، ما زيد آكلا طعامك، ما زيد مقيما عندك، ما زيد مقيما في البيت. الأمثلة الثلاثة كما ترون تنقسم إلى مجموعتين أو كما ترون أنا قسمت إلى مجموعتين. المثال الأول مجموعة والمثال الثاني والثالث مجموعة أخرى. الآن في الأمثلة الثلاثة حنجد أن ما تعمل عمل ليس. فزيد في الأمثلة الثلاثة اسمها. آكلا في المثال الأول خبرها منصوب. مقيما في المثال الثاني والثالث خبرها منصوب، إذن هي عاملة. الآن لو رجعنا إلى المثال الأول، كلمة آكل هي اسم فاعل من أكل، وكما تعلمون اسم الفاعل يعمل عمل الفعل، أي يرفع فاعلا وينصب مفعولا به. فما إعراب آكلا؟ أسف، فما إعراب طعامك؟ هي مفعول به لمين؟ لاسم الفاعل، وهذا ما يسميه النحاة بمعمول الخبر. هذا هو معمول الخبر اللي هو المفعول به لآكل، لأنه كلمة آكل قلنا هي خبر ما، فمفعول آكل هو معمول الخبر. ونفس الكلام بينطبق على عندك وعلى في البيت، هي معمول الخبر. لكن واضح أن هناك اختلاف بين معمول الخبر طعامك وبين معمولي الخبر عندك وفي البيت. هذا مفعول به، وهذان شبه جملة، ظرف وجار ومجرور. الآن النحاة يقولون لا يجوز أن يتقدم معمول الخبر على الاسم إلا إذا كان شبه جملة، بمعنى أنه إن كان شبه جملة فيجوز أن يتقدم على الاسم. طب إن لم يكن معمول الخبر شبه جملة فلا يجوز. طب إن تقدم تهمل، تهمل ما إن تقدم، كأنهم قالوا إن تقدم معمول الخبر على الاسم وهو ليس شبه جملة فإنما تهمل. أما إن تقدم معمول الخبر على الاسم وهو شبه جملة فإنما تبقى عاملة. إذن هذا هو الشرط الرابع، أن لا يتقدم معمول خبر ما على اسمها إلا إذا كان شبه جملة. عرفتوا الآن؟ فهمتوا إيش ما معنى إلا شبه جملة؟ يعني يمنع تقدمه إن لم يكن شبه جملة، فإن تقدم وهو ليس شبه جملة تهمل ما، أما إن تقدم وهو شبه جملة فإنما تبقى عاملة. شوف المثال الأول، لو أنا قلت ما طعامك زيد، إيش بقول؟ آكل، لأنها في هذه الحالة تهمل. تقدم معمول الخبر له كلمة طعامك على الاسم له كلمة زيد، لكن طعامك ليست شبه جملة، ولذلك ماذا حدث فيما أهملت؟ والدليل على ذلك أن ما بعدها جاء مبتدأ زيد وخبره آكل، طبعا واضح أنه مرفوع لأنه خبر المبتدأ. الآن في هذا المثال أو هذا المثال يصح أن أقول ما عندك زيد، إيه نقول؟ مقيما، تظل منصوبة. وما في البيت أيضا زيد إيه؟ مقيما بالنصب. ليه؟ لأن ما ظلت عاملة. لماذا؟ لأن معمول الخبر الذي تقدم على الاسم شبه جملة. إذن إذا تقدم معمول الخبر على الاسم وهو شبه جملة فإنها تبقى عاملة. أما إذا تقدم معمول الخبر على الاسم وهو ليس شبه جملة فإنها تهمل. وعندنا شاهدان على الإهمال وعلى الإعمال. قال الشاعر في شاهد الإهمال كما ترون: وقالوا تعرفها المنازل من منى، وما كل من وافى منى أنا عارف. وقالوا تعرفها المنازل إيه؟ من منى، منى اللي هي المكان المشهور في الحج. وما كل من وافى منى أنا عارف، يعني ليس كل من يصل إلى منى أو يوافي منى أنا أعرفه. موضع الشاهد أو قبل الموضع الشاهد، إحنا الأصل في قول الشاعر وما كل من وافى منى أنا عارف، أصلها أصل العبارة وما أنا عارفا كل من وافى منى، هاي أصلها، هذا أصل العبارة وما أنا عارفا. إذن ما عاملة ولا مهملة؟ في الأصل، مش في بيت الشعر، في الأصل ما عاملة. وما عاملة وأنا اسمها، وعارفا خبرها، وكل مفعول به لعارف اسم الفاعل. عارف هنا اسم فاعل من عرف عارف، فما إعراب كل مفعول به لمين؟ للخبر يعني. إذن هو معمول الخبر، وكما ترون في بيت الشعر قد تقدم معمول الخبر على مين؟ على الاسم، وهو ليس شبه جملة. فماذا حدث فيما؟ والدليل على ذلك أن الخبر عارف جاء مرفوعا، لو كانت عاملة لجاء الخبر إيه؟ لظل الخبر منصوبا. إذن موضع الشاهد في هذا البيت ما؟ حيث تقدم معمول خبر ما كله على اسمها أنا، وهو ليس شبه جملة، فأهملت ما وجاء الخبر عارف مرفوعا. مين تعيد للشاهد؟ الشاهد ثنتاني والباقيات ثلاثة أربعة، كلكم جاوبتوا بدي والباقيات قولي يا بنتي. وجاء الخبر عارف، وجاء الخبر كلمة عارف ماله؟ لأنه كما قلت لو كانت ما عاملة لجاء الخبر ماله؟ منصوبا. أما شاهد الإعمال فقول الشاعر بأهبة حزم لذ وإن كنت بأهبة حزم لذ وإن كنت آمنا، فما كل حين من توالي مواليا. الشاعر بينصح، يقول ماذا يقول؟ يقول بأهبة حزم لذ، أي التجئ أو احتمي أو انضم. أهبة حزم معناها جماعة قوية، أهبة حزم، أهبة حزم معناها إيه؟ جماعة قوية. يعني ينصحنا الشاعر بأن نحتمي بأهبة حزم، نلجأ نحتمي بأهبة بجماعة قوية. يقول حتى ولو كنت آمنا. لماذا؟ كأنه في سؤال مقدر. لماذا؟ لأنه ليس كل حين من توالي موالي، يعني ليس كل حين الذي تواليه يكون مواليا لك، ولذلك عليك أن تلجأ إلى جماعة قوية تحتمي بها. انظروا إلى الشطرة الثانية له، فما كل حين من توالي موالي، أصلها ما، من توالي مواليا كل حين، ما من توالي مواليا كل حين. في هذا الأصل ما عاملة، ما عاملة، ومن اسم موصول اسمها، وتوالي صلة الموصول، ومواليا خبرها وكما ترون جاء منصوبا، وكل ما إعرابها. لماذا؟ كيف أعربنا كل هنا مفعول به وأعربنا كل هنا ظرف؟ من تعرف؟ أعربنا في البيت الأول كل مفعول به، أعربناها مفعولا به، وفي البيت الثاني بنعربها إيه؟ ظرف، وهو صحيح. لماذا؟ لا، عاملة. من تعرف؟ لأن كل وبعض تعربان بحسب ما تضافان إليه. هي هذه سمة في كل وبعض، تعربان بحسب ما تضافان إليه. فلما أضيفت كل هنا إلى حين وهو ظرف زمان، على طول صارت ظرف. ولو أضفناها إلى المصدر نعربها مفعول مطلق. يعني واحد أنا قلت له، قلت مثلا كالتالي: ضربته كل الضرب. أو بلاش الضرب، خلونا من الضرب، قلوا إحنا عنيفين. علمته كل التعليم. كل هنا مصدر يعني مفعول مطلق. وأحببته بعض الحب، أيضا نفس الكلام مفعول مطلق لأن أضفناها إلى المصدر. إذن كل وبعض من سماتها أنها تعرب بحسب ما تضاف إليه، فلما أضيفت هنا إلى الظرف فإننا نعربها ظرفا. إذن معمول الخبر في هذا المثال هو إيه؟ ظرف، أي ظرف يعني. فلما تقدم معمول الخبر كل حين على اسمها من وهو ظرف، فإنما بقيت عاملة وظل خبرها مواليا منصوبا. يعني الدليل على أنها عاملة أن خبرها كلمة مواليا ظل إيه؟ ظل منصوبا. إذن موضع الشاهد في هذا البيت ما؟ حيث تقدم معمول خبر ما كل حين وهو شبه جملة ظرف على اسمها من. عيد تاني، تقدم معمول خبر ما كل حين وهو شبه جملة ظرف على اسمها من، فبقيت ما عاملة وظل خبرها مواليا منصوبا. مين تعيد لي الشاهد؟ قول يا بنتي. على اسمها وظل خبرها ايه؟ مواليا منصوبا. إذن الفرق في بين الشاهدين، في الشاهد الأول معمول الخبر المقدم كان مفعولا به فأهملت ما، وفي الشاهد الثاني معمول الخبر وهو كل حين جاء شبه جملة ظرف فبقيت ما عامل. هل هذا واضح؟ إذن أعود فأقول مرة ثانية، الشرط الرابع من شروط إعمال ما عمل ليس أن لا يتقدم معمول خبرها على اسمها إلا إذا كان شبه جملة. فإن تقدم معمول الخبر على الاسم وهو ليس شبه جملة فإنما تهمل، أما إن تقدم معمول الخبر على الاسم وهو شبه جملة فإنما تبقى عاملة. هل هذا واضح؟ أسأل مرة ثانية، هل هذا واضح؟ نعرب البيت. أين وصل الإعراب بأهبة حزم؟ قول يا بنتي، علي صوتك بدنا نسمع. الباء حرف في بأهبة، الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. لا، تقصدين اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة. بأهبة اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. حزم اللي جنبك مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. لذ طبعا لأنه بمعنى احتمي، ولذ الماضي منه لاذ والمضارع يلوذ، فهو فعل أمر ماله يبقى فعل أمر مبني على السكون. اللي وراك أين الفاعل؟ صحيح، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. ولاحظوا لاحظوا أهمية التقديم هنا بأهبة حزم لذ. كان الشاعر يستطيع أن يقول لذ بأهبة حزم، فيكون عنده الاهتمام بالاحتماء أكثر من الجماعة القوية، لكنه قدم أهبة حزم على الفعل لذ لأن الاهتمام والتخصيص والحصر جاء عنده بالجماعة القوية قبل الاحتماء. يعني أن تبحث على جماعة قوية فتلوذ بها قبل أن تفكر في الاحتماء. إذن التقديم جميل، تقديم التأخير وتقديم الجار والمجرور على الفعل. وإن يبقى الواو حرف عطف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وإن حرف شرط مبني على السكون أيضا لا محل له من الإعراب. كنت لماذا؟ الفاعل. يبقى كنت فعل ماض ناقص مبني. طب اصبر شوي، فعل ماض ناقص مبني على السكون لماذا؟ لاتصاله بتاء الفاعل، هي اسمها تاء الفاعل، تقع في محل رفع فاعل وتقع في محل رفع نائب فاعل وتقع في محل رفع اسم أي فعل من الأفعال الناسخة أو الناقصة، لكن هي في الأصل اسمها إيه؟ تاء الفاعل، المضمومة للمتكلم والمفتوحة للمخاطب والمكسورة للمخاطبة. إذن أعود فأقول مرة ثانية، كنت فعل ماض ناقص مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل. ما إعراب التاء اللي عليها الدور؟ ولا خلصته؟ خلصته؟ قول يا بنت. بضمير متصل مبني على الفتح لأن هذا مخاطب، تاء المخاطب، ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع اسم كان. نأخذ من الخلف هناك آمنا، خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. سؤال، نحن عرفنا أن إن حرف شرط، إذن هو له فعلان أو له جملتان، فعل الشرط وجواب، وعرفنا أكيد يعني أمر بدهي إن كنت آمنا هي فعل الشرط، فأين جواب الشرط؟ نسمع. فما كل حين هي جواب الشرط؟ لا ليس، بل هي جملة منفصلة عنه. نعم. محذوف تقديره لذ، فلذ طبعا ما فيش واحد تخطئ وتقول الجملة الموجودة جملة بأهبة حزم اللذ هي الجواب. لا، لماذا؟ لأن جواب الشرط لا يتقدم على حرف الشرط، لا يتقدم، لا يجوز أن يتقدم. لكن إذن ما فائدة أن يقول بأهبة حزم اللذ لكي يفسر الجواب المحذوف؟ يعني هو كيف عرفنا أن جواب الشرط المحذوف تقديره فلذ بأهبة حزم؟ لأنه موجود سابق، لأنه موجود، يعني وجود الجملة، وجود الجملة هو ماله هذا، وجود الجملة بأهبة حزم اللذ فسرت لنا الجواب المحذوف. ولذلك لو يعني أي واحد سأل كنت آمنا هي فعل الشرط، فأين جواب الشرط؟ جواب الشرط محذوف تقديره فلذ بأهبة حزم. كيف عرفنا؟ لأن الجملة موجودة. ولذلك ما إعراب جملة بأهبة حزم اللذ الموجودة؟ بس سؤال لكنا الآن، إحنا عرفنا أن جواب الشرطي محذوف تقديره فلذ بأهبة حزم، فما إعراب جملة بأهبة حزم اللذ؟ نعم، تفسيرية، بل تفسيرية، جملة تفسيرية. ليه؟ لأن هي التي فسرت الجواب المحذوف، فهي جملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب. نكمل. فما كيف يعني تعليل؟ كيف عرفت إنه تعليل؟ كيف نعرف أن الفاء للتعليل وليست سببية أو حرف عطف؟ من عارف؟ وأنا بشرح في البيت، وأنا بشرح، أنا بشرح لو انتبهتوا. قلت كأنه هناك سؤال مقدر، سأل السامع أو المخاطب لماذا ألوذ بأهبة حزم وإن كنت آمنا؟ قال له لأنه ليس كل حين من توالي مواليا. إذن ما بعدها جاء علة لما قبلها، هذه التعليل، ما بعدها يأتي علة لما قبلها، تختلف عن فاء السببية التي يكون ما قبلها سبب لما بعدها. إذن الفاء هنا إيه؟ حرف تعليلية، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، اللي عليها الدور. ما كلام صحيح طبعا، لكم الخيار تقولوا حجازية أو تقولوا حرف نفي يعمل عمل ليس. يعني لو طالبة قالت حجازية كما قالت الأخت صحيح، لأن السامع يعرف أن ما الحجازية تعمل عمل ليس. لو واحدة أخرى قالت حرف نفي يعمل عمل ليس، نعم، في كل الحالات هي حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. كله طبعا ظرف زمان منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة، حين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة اللي أمامك. من أنت؟ صحيح، ومبني على السكون، لكن ما موقعه من الإعراب؟ من تعرف؟ اللي جنبك عارفة؟ اللي جنبها صحيح. وأنا برضو هذا أيضا يعني راجع إلى التركيز وعدم التركيز. لما أنا قلت هنا قلت من اسم موصول هو اسم ما، أنا هيك مش حكيت هذا، حكيت هذا الكلام. لو بتركزوا شوي وتنتبهوا الأمور تسير يعني حسنا. فمن اسم موصول مبني على السكون في محل رفع اسم ما التي تعمل عمل ليس، اللي أمامك هنا توالي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة، اللي جنبك أين الفاعل؟ والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. اللي جنبك جملة توالي ما إعرابها؟ اللي عارف ما تحكيش، هي صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. مواليا فتح الظاهر، يبقى مواليا خبر ما التي تعمل عمل ليس منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هل هذا واضح؟ أسأل مرة ثانية، هل من سؤال عما سبق؟ في أي سؤال استفسار؟ إذا ننتقل إلى الموضوع الأخير. وقبل أن ننتقل إلى الموضوع الأخير أقول درسنا كم شرط، كم شرطا؟ أربعة: ألا تقترن ما بإن الزائدة، ألا ينتقض نفي خبرها بإلا، ألا يتقدم خبرها على اسمها، ألا يتقدم معمول خبرها على اسمها إلا إذا كان شبه جملة. أما الموضوع الأخير في ما فهي العطف على خبر ما العاملة. ممكن إحنا نستعيض عن العاملة بالمنصوب، يعني نقول إيه؟ ممكن نقول العطف على خبر ما المنصوب، أي لو إذا كان خبر ما منصوب بتكون عاملة، أو إن نقول العطف على خبر ما إيه فيكون الخبر منصوبا، هي الأمر سيان. طبعا للوهلة الأولى وفي التفكير النحوي البسيط بيقول، التفكير النحوي البسيط يقول إنه إذا عطفت اسما على اسم منصوب فإن الاسم المعطوف يكون منصوبا، لأنه نحن نتحدث عن تابع من التوابع، والتابع يتبع متبوعه في الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه في الإعراب. إذا نحن نتحدث عن اسم معطوف على الخبر المنصوب، الأصل أن يكون لكننا سنجده مرفوعا وجوبا. لماذا؟ لأن العطف على خبر ما ينقسم إلى قسمين. قسم النحاة العطف على خبر ما المنصوب أو العاملة إلى قسمين: عطف يقتضي الإيجاب، وعطف يقتضي استمرار النفي. عطف يقتضي الإيجاب، وعطف يقتضي استمرار النفي. للوهلة الأولى لا، المفترض أن ننتبه إلى أن ما لما أعملها أهل الحجاز عمل ليس قالوا لأنها تشبهها، إذن هي هل تعمل في الإيجاب؟ لا تعمل في الإيجاب، لا تعمل في الإثبات، بل تعمل، وهذا هو السر في أنه في عندنا المعطوب يكون مرفوعا وبل وجوبا. إذن نبدأ في الحديث عن القسم الأول وهو العطف الذي يقتضي الإيجاب، قال النحاة ويكون بحرفين: بلكن أو ببل. ونحن نعرف أن لكن حرف استدراك، وبل حرف إضراب، وسنأتي بالأمثلة وأضرب لكم الأمثلة لكي تتضح الصورة. ننظر الأمثلة: ما محمد خاملا لكن نشيط، ما علي واقفا بل جالس. الآن ماذا فهمنا من المثال الأول؟ من تقول لي ماذا فهمنا من قولنا ما محمد خاملا لكن نشيط؟ ماذا ما المعنى الذي نستقيه من هذا المثال؟ نسمع هنا، شوف لحظة معي، ينفي ثم إذن العبارة ليست كلها نفي بل فيها جزء من الإثبات. هو ينفي عن محمد الخمول، في هذه الحالة ما تعمل في النفي، لكن نشيط يثبت له النشاط. إذن العطف هنا يقتضي الإيجاب أو الإثبات. ونحن نعرف أن ما لا تعمل في الإثبات بل تعمل في النفي. ولذلك ليس من المعقول أن نعطف نشيط على خامل، ليس منطقيا ولا يدخل العقل أن نعطف كلمة نشيط على خامل. لماذا؟ لأن كلمة خامل منفية، أما كلمة نشيط فمثبتة، ولا يجوز عطف المثبت على المنفي. ولذلك النحاة قالوا إذا كان العطف يقتضي الإيجاب بالحرفين، طبعا هذا الكلام اللي انطبق على لكن ينطبق على بل وسأشرحه لاحقا، إذا كان العطف يقتضي الإيجاب بلكن أو ببل فالاسم المعطوف بهما يعني بلكن أو ببل يجب أن يكون مرفوعا. ما حكم الرفع فيه؟ آسف، ما تفسير الرفع؟ خبر، أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، وكأن التقدير كما ترون، والتقدير ما محمد خاملا لكن هو نشيط أو بل هو نشيط. يعني لو كانت بدل لكن كان بل بنقول ما محمد خاملا بل هو نشيط. ونفس الكلام بينطبق على قولنا ما علي واقفا بل جالس، نفس الكلام، نفيت عن علي الوقوف وأثبت له إيه؟ الجلوس. نفس الكلام في نفي ثم إثبات، ولا كما نعلم لا تعمل في الإثبات بل تعمل في النفي. ولذلك كلمة جالس لا يجوز أن تعطف على كلمة واقف. ليه؟ لأن واقف منفية أما جالس فمثبتة. ولذلك النحاة قالوا لنا بل جالس خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، والتقدير ما علي واقفا بل هو جالس، ما علي واقفا بل هو جالس. هذا هو القسم الأول من قسمي العطف على خبر ما العاملة، وهو العطف الذي يقتضي الإيجاب، وقلنا يكون بحرفين بلكن أو ببل. النحاة يعني على فكرة يعني يطلقون على لكن حرف استدراك، وعلى بل حرف، شوف حرف استدراك، يعني أنا أطلقت حكما ثم استدركت عليه بحكم جديد. إضراب يعني أضربت عن الحكم السابق ثم جئت بحكم جديد. ولذلك الحكم الأول كان منفيا والحكم الثاني كان مثبتا. هل هذا واضح؟ أسأل، هذا واضح؟ القسم الثاني عطف يقتضي استمرار النفي. المثال ما محمد خاملا ولا متكاسل، ما محمد خاملا ولا متكاسل. ولاحظوا كلمة متكاسل أنا ما حركتهاش. ليه؟ لأن طب يعني أنا لو قلت ماذا فهمنا من قولنا ما محمد خامل ولا متكاسل؟ نفيت عن محمد الخمول والكسل، إذن فيها إيه؟ استمرار النفي فيها، لأن أنا نفيت عن محمد الخمول وأيضا إذن فيها معنى استمرار النفي. وما في هذه الحالة تعمل في الصفتين في الخمول وفي الكسل. ولذلك النحاة قالوا إذا كان النفي إذا كان العطف يقتضي استمرار النفي فالاسم المعطوف له وجهان، النصب، وهذا وجه سهل، النصب بالعطف على الخبر المنصوب. يعني أنا لو قلت ما محمد خاملا ولا متكاسلا، ما إعراب متكاسلا؟ معطوف على خامل، وهذا جائز، يجوز أن أعطف منفي على منفي، لأن يجوز جائز. طب لو قلت ما محمد خاملا ولا متكاسل، خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو. طبعا هو لو قلنا أيضا ما علي واقفا بل ولا جالس، نفس الكلام بيكون خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، لكن بيكون تفرقوا في النفي، أسف، تفرقون في الرفع بين الحالة الأولى والحالة الثانية. الحالة الأولى حالة وجوب، والحالة الثانية حالة جواز. في العطف الذي يقتضي الإيجاب الرفع يكون واجبا، وفي الحالة الثانية في العطف الذي يقتضي استمرار النفي الرفع يكون جائزا وليس واجبا، لأنه ما دام قلنا يجوز النصب إذن يجوز إيه؟ يجوز إيه؟ مالكو سرحت، إذا كان يجوز النصب إذن يجوز الرفع. هل هذا واضح؟ بهذا بننتهي من الحديث عن الحرف الأول من الحروف الأربعة التي تعمل عمل ليس وهو ما. درسنا الاختلاف النحاة فيها، درسنا الشروط الأربعة التي اشترطها أهل الحجاز لإعمال ما عمل ليس، ثم الموضوع المهم الأخير وهو العطف على خبر ما المنصوب. المحاضرة القادمة إن شاء الله سنبدأ في الحديث عن بقية الحروف التي تعمل عمل ليس، وأولها لا ثم إن ثم لا أو بأي ترتيب نرتين. قبل أن ننتهي، هل من سؤال، استفسار، تعليق؟ إذن إلى اللقاء في المحاضرة القادمة.